يستغفر الله ويتوب من فعل هذا. نعم هذا على جملة أهل العلم. ذكرنا هذا كل من يملك مالا في ماله زكاة، أما العبد لأنه مال في ذاته فلا يعد مالكا في الحقيقة، لكن المجنون والصبي الصغير ففي أموالهما زكاة. ذكرنا شيئا من هذا. هذا والله أعلم. السلام عليكم.